علي له الكل والمرتضى كم ترتقى الأمجاد والفارس الشوم عند الرقى بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى أباد الطغاة وأهل الشقاء لهم كان بالمرصاد وأما العلوم فكم ذا استقى من المصطفى أعداد من المصطفى أعداد علي له الخلد والمرتقى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى الأحقاد أضاف على عصره رونقا ونور بدا وكاد وكم علم الناس معنى النقاء وربك من الأشهاد وربك من الأشهاد علي له الخلد والمرتقى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى الأحقاد شهاب من المصطفى أشرقا وأسلم من الميلاد ومن كل طبع الكرام انتقى ومن سالف الأجداد ومن سالف الأجداد علي له الخلد والمرتقى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى الأحقاد وكان إلى دينه الأسبقى صبيا من الأولاد وعا كل مدي وقد صدق وأصبح من الأسياد وأصبح من الأسياد علي له الخلد والمرتقى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى الأحقاد فداوم على حبه مطلقا تكن أجواد الأجواد سلام على حيدر المرتقى وما دامت الأمجاد علي له الخلد والمرتقى كم ذا ارتقى الأمجاد والفارس الشوم عند اللقاء بسيف الطوى الأحقاد بسيف الطوى